إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذا عتاب من الله عز وجل لأهل الإيمان أن يبادروا بالرجوع وبالعودة إليه سبحانه وتعالى وإلى ذكره وإلى كتابه تبارك وتعالى. وهذا العتاب وهذا النداء نحن أولى من نخاطب به في هذا الشهر العظيم، أن نعود عودا حميدا إلى الله تبارك وتعالى، أن تخشع القلوب وتنقاد إلى علام الغيوب، وكذلك أن تنقاد الجوارح إلى العمل الصالح، أن توقظ قلبك وأن تسقي قلبك أصول الحسنات، وأن تغرس في قلبك حب الخيرات. والله عز وجل قال: وأوحينا إليهم فعل الخيرات. فهذا شهر الخير، هذا شهر البر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصدق ليس صدق اللسان فحسب، بل صدق الحال وصدق القلب في العودة إلى الله تبارك وتعالى. إن من الصدق عباد الله مع النفس ومع الله عز وجل أن تحفظ أوقاتك في هذا الشهر العظيم، وأن تغتنم كل لحظة في مرضات الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. وقد ترجم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ترجمها بقوله: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. اعلم كما علمنا الله تبارك وتعالى أن هذا الشهر أياما معدودات، أياما تجري سريعة، بل الدنيا كلها تمضي سريعة، بل نحن جئنا في آخر الحياة. قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فارق الدنيا منذ أكثر من 1400 عام، فماذا ينتظر أن نعيش وأعمارنا محدودة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: أعمار أمتي ما بين 60 و70. يقول ربنا تبارك وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار لمن أراد أرادا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أقسم الله عز وجل بالليل، وأقسم بالضحى، وأقسم بالفجر، وأقسم بالعصر، أقسم بالزمان كله على خسارة الإنسان إلا من استثناه الله تبارك وتعالى بالإيمان والعمل الصالح. فهل أنت من الرابحين في هذا الشهر؟ والمقدمات دليل على النتائج. من أخذ هذا الشهر بحقه، من عمل فيه بمرضاة الله تبارك وتعالى، من قدر هذا الشهر العظيم قدره، من تلا كتاب الله عز وجل، من قام الليل، من خشع في صلاته، من ابتعد عن قول الزور والعمل به، من تاب وأناب وعاد إلى الله عز وجل، من عرف ربه حق معرفته، من قدر ربه تبارك وتعالى حق قدره. إن السلف رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتعاملون مع رمضان معاملة غير التي نتعامل بها الآن. الوضع معهم كان مختلف، فكانت قلوبهم معلقة بالآخرة. قال علي رضي الله تعالى عنه: والله لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا صفرا غبرا، في أعينهم أمثال ركب المعزى من كثرة السجود، يراوحون بين جبائهم وأقدامهم. فإذا كان الليل ذكروا الله عز وجل وتمادوا كالشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم بالبكاء حتى تبل ثيابهم، فوالله لكأني بالقوم باتوا غافلين. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ولك أن تتخيل عبد الله حين مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وأخبر أنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، وأنتم تعرفون الحديث، لكن يا ترى هل صاحب القبرين يهوديين أو نصرانيين أو وثنيين أو مجوسيين؟ كلا، إنهما موحدين. ولو كان يعذبان لغير ذلك لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الأمر خطير عباد الله. الحسن البصري رحمه الله يقول: والله لقد صحبت أقواما ورأيت طوائف ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل، ولا يأسفون على شيء منها أدبر، ولهي كانت في أعينهم أهون من التراب. ولقد كان الواحد منهم يعيش 50 سنة أو 60 سنة لم يطوى له ثوب، ولم يضع بينه وبين الأرض شيء، ولا أمر من في بيته بصنعة طعام له قط. فإذا كان الليل فقيام على أقدامهم، يفترشون وجوههم، تجري دموعهم على خدودهم، يناجون ربهم في فكاك رقابهم. فوالله ما سلموا من الذنوب، فإذا فعلوا المعصية أحزنتهم ورجوا الله أن يغفرها لهم، وإذا فعلوا الحسنة دأبوا في شكرها. فرحمة الله عليهم ورضوانه. بل من رأى الحسن رحمه الله قال عنه في وصفه: كان إذا أقبل فكأنما أقبل من دفن حميمه، وإذا جلس فكأنه أسير أمر بقطع رقبته، وإذا ذكرت النار فكأنها لم تخلق إلا له. وقالوا له: نراك جزعا. قال: أخشى أن يطرحني في النار ولا يبالي، أخشى أن يطرحني في النار ولا يبالي. قالوا: كنا إذا جلسنا إلى سفيان أي الثوري فكأن النار قد أحاطت بنا لما نرى من خوفه وجزعه، بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الخائفين من رب العالمين، قال: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. كان يسمع لصدره في الصلاة أزيز كأزيز المرجل من البكاء. صلى صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه ثم سلم فقال: أيها الناس، عرضت علي الجنة والنار، فلم أر من الشر والخير مثل ما رأيت اليوم، فلو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات إلى الله تجأرون. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوسهم ولهم خنين، أي صوت البكاء. بل كان الصديق رضي الله تعالى عنه رجلا أسيفا لا يملك نفسه، إذا قرأ القرآن كان يقول: يا ليتني كنت شعرة في جنب عبد مؤمن. بل الفاروق عمر رضي الله عنه كان له خطان أسودان من كثرة البكاء، كان يقرأ يوما قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ظل أسبوعا في البيت مريضا من هذه الآية، من أثر هذه الآية. ولما طعن واحتضر رضي الله تعالى عنه كان يقول: ويحك يا عمر، وويح أمك إن لم يغفر الله لك يا عمر. كان يقول: لو أن لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. بل وضع عبد الله بن عمر رأس أبيه على رجله فقال: ويحك، ضع خدي على الأرض عساه يرحمني. ودخل عليه ابن عباس يبشره فقال: أبشر يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته فمات وهو عنك راض، وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته فمات وهو عنك راض. ومن قبل بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومصر الله عز وجل بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل وفعل. فقال: والله إن المغرور من غررتموه، وددت والله يا ابن عم رسول الله أن أنجو منها، لا لي ولا علي، لا أجر ولا وزر. وها هو عثمان رضي الله عنه، عثمان الرجل الذي تستحي منه ملائكة الرحمن، عثمان الذي قرأ القرآن في ركعة، عثمان الذي مات والمصحف بين يديه، عثمان الذي سال دمه على كتاب الله عز وجل، يبكي حين يذكر القبر فيقول: والله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول منازل الآخرة هو القبر، فما بعده فخير منه أو شر منه. يذكرون الموتى، قصرت آمالهم، تفكروا في الآخرة، علموا مقام ربهم تبارك وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. علموا خطر الأوقات وخطر الأنفاس، حسبوا أنفسهم حسابا شديدا. قال الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، إذا مضى يوم مضى بعضك. حذرنا الله عز وجل من مصير المتحسرين يوم القيامة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وقال الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. وقال الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، وقال: يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وقال: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. لذلك أنت تكتب كتاب أعمالك بيدك، أنت تملي على الملائكة الكرام بجوارحك، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فأنت يا عبد الله لابد أن تتعلم رقابة الله عز وجل في هذا الشهر العظيم. أنت دخلت هذا الشهر وأمرت بالصيام لكي تحصل العلة من الصيام، وهي تقوى الله تبارك وتعالى. لم يأمرك الله عز وجل بالصيام ليعذبك، فهو سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لا يطعم سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، وإنما الله عز وجل فرض الصيام كما قال: وأن تصوموا خير لكم، فرضه خير لك يا عبد الله حتى تتقي ربك تبارك وتعالى، حتى تحقق العبودية الحقة لله عز وجل، حتى تمتثل أمره تبارك وتعالى، حتى يرى الله عز وجل في قلبك حبه، حتى يرى الله عز وجل في أعمالك ما يرضيه سبحانه وتعالى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن السلف رضوان الله عليهم علموا حقيقة هذه الحياة الدنيا، وعلموا أنها فانية، وأنها مزرعة للآخرة، وأن الآخرة خير وأبقى، وأن الدار الآخرة هي الحيوان، فقدموا ما يعجز اللسان عن وصفه. لو قرأت في تراجمهم مما رواه الثقات الأثبات عن الأئمة الأعلام كيف كانوا يحيون رمضان وكيف كانوا يحيون غير رمضان لعجبت ولاستبعدت هذه الأخبار مع أنها صحيحة. فالإمام الشافعي رحمه الله كانت له في رمضان 60 ختمة، تأمل هذا عبد الله، 60 ختمة في رمضان، ومن قرأ القرآن في ركعة كعثمان رضي الله عنه وكتميم الداري رضي الله تعالى عنه وكسعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه، وجد الكثيرون ممن علموا حقيقة هذه الحياة الدنيا. الإمام أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى لما احتضر جلس ولده عند رأسه فبكى، فقال: أي بني ما يبكيك؟ لا تبكي، فإن أباك قد ختم هذا القرآن في هذه الناحية 4000 مرة. تأمل، هذا حالهم، هؤلاء هم العقلاء، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون بمفهوم المخالفة. ألا إن أهل الإيمان هم العقلاء ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإن الإيمان والعمل الصالح هو التجارة الرابحة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، سبحانه وتعالى وعز وجل. لذلك قال الفاروق عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر قبل أن لا تخفى منكم خافية، فإنما يحتف الحساب على من حاسب نفسه في الدنيا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتحسرون على ساعة مضت عليهم لم يذكروا فيها اسم الله تعالى. فيا من فرطت ويا من ضيعت ويا من عشت في الآمال وطال عليك الأمد، يا من ظننت أنك من المقربين وأنت في الحقيقة من المفرطين، لا بد أن تراجع نفسك، لا بد أن تقرأ سير السابقين وتعلم حالهم كيف تعاملوا مع ربهم تبارك وتعالى. إن أبا مسلم الخولاني وهو رجل من كبار التابعين كان يصلي بالليل وقد علق سوطا في محرابه، فإذا كلا وتعب عن العبادة أتى بهذا الصوت فضرب رجله وقال لنفسه قومي يا مأوى كل سوء. أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ والله لنزاحمنهم عليه حتى يظنوا أنهم خلفوا خلفهم رجالا. كلا والله لأزحفن بك زحف البعير حتى يكون الكلل منك لا مني. قال عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، فوالذي نفسي بيده لو يعلم أحدكم العلم حقيقة العلم لصلى حتى ينكسر صلبه ولقرأ القرآن حتى ينقطع صوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في هذا المصحف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وعلى آله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يحن الموعد للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فذكر الله هو ما نزل من الحق وهو القرآن. وقد عطف الله عز وجل الشيء على نفسه فقال تبارك وتعالى: لذكر الله وما نزل من الحق، ليؤكد لك على أهمية هذا الكتاب العظيم. قال الله عز وجل: ولو أن قرآنا أو لو أن كلاما مقروءا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي كان هذا القرآن، لو أن كلاما يتلى فتسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو يبعث الموتى فيتكلمون تارة أخرى في هذه الدنيا، لكان هذا الكلام كفيلا بأن يحرك هذه الصمة من الجبال، أن يقطع هذه الأرض رغم صلابتها، وأن يكلم الموتى رغم أنهم لا يتحركون. فما بالكم بالأحياء الذين هم في معزل عن كتاب الله عز وجل. إن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. لكن حال المؤمنين: إن الذين أوتوا العلم من قبلهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحانا ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال الله عز وجل: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إن الخشوع علم عظيم، بل هو أول علم يرفع من الأرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول علم يرفع من الأرض الخشوع. قد قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا. إن الخشوع ينبعث بعلمك بحالك وضعفك وعجزك وافتقارك بانظارك إلى سيدك ومولاك وبعلمك بجلال الجليل وعظمة الكبير المتعال سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يا من يرى مد البحوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قد علم الله عز وجل ما كان في القلوب، بل هو مقلب القلوب، قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. قيل لبعض العارفين: أيسجد القلب بين يدي الله؟ قال: إي والله بسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ وقال الله تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. مثل أهل الكتاب في القسوة كالحجارة بل أشد، فيحذرك الله عز وجل من سلوك سبيلهم، لأنهم فلسفوا الدين كما شاءوا، آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، وادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه، وادعوا أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ويوجد فينا من يشابههم. قال الحسن رحمه الله: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة، وزعموا أنهم يحسنون الظن بالله وكذبوا، أما والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي إذا تلى الوحي المنزل عليه، ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في تلاوته، في نفوس مستمعيه يفهمون التلاوة على غير وجهها، لا يفهمون مقصود الله عز وجل ولا مقصود كلامه تبارك وتعالى، وهذا من فعل الشيطان. فإنك تجد قلوبا مغلفة متحجرة، لا تعي كلام الله عز وجل، لا تفقه هذا الكلام. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة، أي صرفا عن الحق، للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، أخذوا شقا غير طريق الله عز وجل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، يعيش الحياة بمظهرية جوفاء، يفرغ كل شيء من مضمونه، الدين عنده شعائر ظاهرة، لا يخشع قلبه ولا تنقاد جوارحه، يصوم صياما ظاهرا فقط، تراه يحرص مثلا على صلاة التراويح في الوقت الذي لا يصلي الظهر والعصر جماعة، أليس الفرض أولى من النافلة؟ لكن هذا مضمون معين، وهذا شكل معين تعود عليه بعض الناس، أن يمسك بالمسبحة، وأن يلبس قلنسوة في شهر رمضان، وأن يرى عليه بعض المظاهر، لكن الحقائق المريضة كما هي، الربا كما هو، الغش كما هو، الكذب كما هو، النميمة كما هي، النظر إلى الحرام كما هو، إساءة الظن بالمسلمين كما هي، الأحقاد كما هي، الضغائن كما هي، الفسق والفجور كما هو. ترى الممثلين الساقطين الذين يقدمونهم للناس كأنهم رموز للمجتمع، وليس هؤلاء برموز لمجتمعنا المسلم، يعتكفون في رمضان بعد تصويرهم مسلسلات تفتن الناس عن دين الله عز وجل، بل يذهبون إلى العمرة ويعيشون أيامهم في شهر رمضان كما زعموا. تأمل هذه الحياة المتناقضة التي يريدون من المسلم أن يقبلها. هذه نقرة وهذه نقرة. تصوم رمضان، تعتزل امرأتك الحلال، تعتزل الطعام الحلال، تعتزل الشراب الحلال في نهار رمضان، ومع ذلك لا تعتزل الربا، ومع ذلك لا تعتزل الظلم للمسلمين والغش للمسلمين والتدمير لأخلاق أمة الإسلام. ترى مثلا فاجعة أليمة كتسريب امتحانات الثانوية العامة في بلاد المسلمين، أخلاق رذيلة، أناس ساقطون يبيعون دينهم لعرض من الدنيا زائل، ومع ذلك هم صائمون، ومع ذلك من اشترى ذلك من الآباء فرحون. أنت تقدم حطبا لجهنم أيها الرجل، أنت تشتري دنيا زائلة، تبيع دينك بعرض من الدنيا زائل وتفرح بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. لذلك الصيام تقوى لله عز وجل، الصيام خشوع للقلب، الصيام عودة إلى الله عز وجل، الصيام تعظيم لحرمات الله تبارك وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لذلك لا بد من أخذ الدين بحقه، لا بد من مراجعة الدين، لا بد من مراجعة أفهامنا، لا بد من ترك الأهواء التي جعلت بيننا وبين دين الله عز وجل أمدا بعيدا، وأطالت علينا الأمد، فقست منا القلوب وعلاها الران وعلتها الغفلة. لذلك التوبة التوبة، الأوبة الأوبة، البدار البدار قبل فوات الأوان. اترك التسويف جانبا واتخذ رب العالمين صاحبا. إن لله خاصة وأهلين من الناس، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رغابين رهابين مطواعين. اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واسفل سخائم صدورنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين، وأزل هم المهمومين، واكشف غم المغمومين، واقض الدين عن المدينين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأقم الصلاة.